الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذه هي الآية 20 من سورة يونس، وكان قد بقي علي الإشارة إلى قوله عز وجل: ولولا، في الآية السابقة اللي هي 19: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وهو بعد ما بين أن الناس في أول الزمان كانوا كلهم على الإيمان والإسلام، الإسلام أصل دين جميع النبيين، بس غلب علينا نحن كلمة المسلمين، وإبراهيم سمانا مسلمين، وجميع الأنبياء مسلمون، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، بس صار يغلب على أهل الكتاب من أتباع من المنتسبين إلى موسى أهل الكتاب، وعلى النصارى أهل الكتاب، أهل الكتاب، ونحن المسلمين. هذا من فضل الله علينا، أن يعرف الناس، أن يعرف الناس كلهم أعداؤنا وأولياؤنا بأننا مسلمون، ليعرف الناس رغم أنوفهم وحقدهم وحسدهم للمسلمين أننا مسلمون. وأشرت إلى أن من الفخر العظيم أن يفتخر الإنسان بأنه مسلم، والاختلاف جاء بسبب تباين الآراء وعدم الالتزام بمسالك الأنبياء والمرسلين والاجتهادات الخاطئة اللي تجعل الأمة فرقا وأحزابا. الخاطئة تو واحد يسألني بعد الصلاة تو هالدقيقة يقول لي: هل يجوز أن يكون التراويح أو الريتات أكثر من 3 أشخاص؟ هل يجوز أن يكون المأمومين في التراويح أكثر من 3؟ ليش يا ابني؟ قال يقول النبي لما صلى، معنى كلام النبي لما صلى في المسجد، هو النبي ما صلى في المسجد، النبي صلى الأول في غرفته، وكان الجدار قصير وشافوا حسبوا أنه يصلي فبدوا يصلون وراه نفرين أو 3 أو 10، ما أعلم أن أحدا من أهل العلم أورد حديثا يحدد عدده. فاللي يفتب أن يكونوا 3 واللي يزعف كما أدي من جهة هذا، وهل يعيش في أرض إسلامية هذا اللي يقول هالكلام ده؟ وشوف مشارق الأرض ومغاربها، كلما تكاثرت الجماعة زاد فضل الصلاة. يعني صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده بـ7، صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، كلما زاد فيها خير كبير. لكن هذه اجتهادات تفرق كلمة المسلمين، ولا سيما إذا كان القائل لها متعبد متدين له سيمة في الدين، فيحسبونه على خير ويتبعونه، وهم قد جهلوا أنه يقودهم إلى شر، لأنه قول على الله بلا علم وقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم. ربنا يبين في نصف الآية 19 بأننا خلقت الخلق الحكمة، هذه الحكمة الإنس والجن للعبادة، وما وراءه لخدمة الإنس والجن. يعني جميع المخلوقات البشرية، جميع المخلوقات الكونية، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في السماوات وما في الأرض، إنما الجنس المفضل من المخلوقات هم بني آدم، قرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وزخرناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا، هذا الجنس اللي من أجله كانت الكائنات، بمعنى أنها لخدمته، وتكون براهين له على معرفته بربه واتباع الأنبياء والمرسلين، لأن اللي أرسله القادر الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يسبقه شيء. وكان من حكمته التي من أجل خلق السماوات والأرض والجن والإنس، وأقام سوق الجنة والنار، وأقام سوق الجنة والنار، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، من هذه الحكمة أن يبين للناس أن من يعمل خيرا يحصد خير، ومن يعمل شرا يحصد شر، وأن نتيجة الحصاد ما هو بلازم تكون في الدنيا. نتيجة الحصاد ما هي بلازم تكون في الدنيا. فالذي يعمل جرائم مختفيا لا يعرفه أحد ولا يطلع عليه أحد، يقولون سرقنا، انتهبنا، عمل فينا، عمل فينا كذا، ولكن ما يعرفون الفاعل، ما يعرفون الفاعل. فهل هذا الفاعل يفوت ما دام هرب من الناس؟ هل يستوي هذا؟ أصلي لو عند الإنسان عقلي من غير أنبياء ومرسلين ما كان يقرب هذا، لأن لا يمكن يستوي الصالح والطالح، ولا المؤمن مع الكافر، ولا الليل مع النهار، ولا الظلمات مع النور، أبدا بحال من الأحوال. الله يشير إلى في قوله عز وجل في سورة الصد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. لأن لو كان خلقهم عشان بس يتمتعون وينبسطون في الدنيا ويرتكب كل إنسان ما شاء من الفواحش والجرائم، وبعدين إذا مات خلاص غطى عليه التراب وانتهى، صار هذا عمل باطل، ده صار لغو عبس. فيقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، اللي يقولوا ما في جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب. فويل للذين كفروا من النار. أم اسمع المناظرات: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. أنا أضرب مثل دايما أقول الشيعيين الملاعين اللي يقولوا أن جماع الأم والأخت أحسن من جماع الزوجة مئات المرات، انتكست فطرتهم وانتكست طبيعتهم. لو جت له، أنا أعلم أنهم كانوا يقتلون الرجل إذا سرق ولو بيضة، ونشرت الصحف والإذاعات بأن مرة من الصين هربوا الناس يعني هلكانين من الحياة البائسة عند الشيوعيين، فركبوا زورق من الزوارق وهم من يكون الزورق، وهربوا فأدركوا فقتلوهم جميعا لأنهم سرقوا زورق، قتلوهم جميعا سرقوا زورق. أما الأخلاق والزنا والدعارة والفحش والبلاء هذا كله ما له قيمة عندهم. هؤلاء الملاعين لو قلت الواحد منهم: فلان جو ضرب ولدك حتى أعمى عينيه، وفلان جو يعالج ولدك، هل يستويان في نظر هذا المجرم؟ ما يستويان. اللي أحسن إلى ولده ما يصير مثل اللي أساء إلى ولده. فربنا يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فربنا يشير في نصف الآية اللي هي 19 إلى أن لو كان الناس بأهوائهم كان يرتكب جريمة، على أنهم يقولون: ليش ما يعجل لنا العذاب؟ وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا يعني نصبنا من العذاب قبل يوم الحساب، عجل لنا إحنا إذا كنا ارتكبنا جرائم، عجل لنا العين كان يا محمد عندك عذاب أو ربك عنده عذاب لنا، إحنا مودين نصبر ليوم القيامة اللي بتقولوا عليه، ودينا يجيب لنا العقوبة الآن. لو كان عندهم ذرة من يقولوا: وقالوا ربنا أنزل أمطر علينا حجارة إن الله رب اللهم إن كان هذا، يقول على النبي محمد: اللهم إن كان في سورة الأنفال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إن كان محمد صادق وهو رسولك، نزل علينا حجارة من السماء. عاقل يطلب هذا؟ واحد يقول إن كان هذا حق نزل علينا حجارة، كان المفروض يقول إن كان هذا حق اهدنا له واشرح صدرنا له وأعنا على اتباعه، ما هو عجل لنا العذاب. إن كان حق، إن كان حق أمطر علينا حجارة من السماء وتنزل فيها. أسفى من هؤلاء، يقولون لما اختاروا ولم يؤمنوا بمحمد، لم يؤمنوا بمحمد، ليش ما يجينا عذاب؟ اللي قالوا أمطر علينا هم نفسهم، هم عيد أهل مكة وقريش والكفار، أمطر علينا حجارة من السماء وتنزل بعذاب. قال: هذه ما هي عملية أهواءكم، الكون لو كان يمشي، لو كان الكون والشمس مشيها وجريانها في فلكها، والقمر في فلكه، والنجوم في أفلاكها، والأرض في حالها، والنبات لو كان بها والناس، لو كان بها والناس كان يضطرب الكون. الكل لابد له من إله واحد رب حكيم عليم مهيمن يدبره بعلمه وإرادته، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات بين يديه يحفظون إلى آخر الآيات. يقول لهم أنا قضيت القضى الأزلي الأول بأني أخلق السماوات والأرض وأخلق الجنة والنار وأخلق بني آدم والجن للصالح منهم الجنة وللكافر منهم النار، وأقمت هذا السوق ولم أؤاخذهم إلا بعد بيان شاف كاف بإنزال الكتب وإرسال الرسل وإعطائهم المعجزات الحسية التي يؤمن على مثلها البشر، فإن آمنوا فلهم جنات النعيم وأوسع عليهم في الدنيا كمان، وإن كفروا فلهم نار الجحيم وأضيق عليهم في الدنيا. ما تحسبون إن اللي عندهم عمارات على 40 دور و100 دور و50 دور دول في نعمة؟ ما هم في نعمة، دول في عذاب أليم، أكثرهم في عذاب أليم، يعني قد كلما يكثر مال الإنسان يكثر شقاءه وتعبه حتى على الأقل في الحساب وفي اللي راح واللي جاء، يعني كل ما يكثر لديك قليل تطيقه وتؤدي شكر الله في أحسن من كثير لا تطيق ولا تؤدي شكر الله عليه. هذا مثال. فلو كانت العملية بأهواء الناس ما كان لها حكمة، هذا يبي شرق وهذا يبي غرب وهذا يبي جنوب وهذا يبي شمال، وأبواب متبينة وأراءهم مختلفة وكل واحد فيه شطط وكل واحد يقول أنا الشيخ الكبير أنا السيد العظيم. ما تنفع الحياة، الحياة إله المدبر يدبرها بمقدار، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وما هو بلازم أن يأخذ عقابه في الدنيا لأن الدنيا دار ممر وكل شيء فيها فان، مهما طالت الملذات والنعام والعمر فالموت وراه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالبقي والله وحده. فإذا كان أنتم يا أهل مكة تقولون عجل لنا العذاب، يعني قوم القيامة حقتنا الآن، ما ودي نصبر القيامة اللي تقولوا عليها، يقول عليها الأنبياء ويقول عليها محمد، يقول لولا كلمة سبقت من ربك بأن الكل يرجع إلى الله فيقيم الموازين القسط يوم اليوم القيامة، لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وهو سريع الحساب وهو سريع العقاب لا يتخلف عليه شيء ولا يغيب عنه شيء. يقول لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لذلك ولولا كلمة سبقت بالقضاء الأزلي نظام الكون يا أخي إذا كنتم أنتم من أنتم مؤمنين قد يخرج الله من أصلابكم من يكون من خيرات عباد الله الصالحين. هؤلاء المجرمين لما أزعجوا رسول الله وخرج إلى الطائف كما قلت كثيرا ونزل على بني عبد يلين وأذوه أذى شديدا وكانوا لا يقلون شرا عن قريش، وقف عليهم الثلاث وكان له رحم معهم، يعني فيه مرة من قريش متزوجة في بني عبد يليز، فقال لعل هذا الرحم يشدهم شيء ويسمعوا لي ويخرج مع زيد بن حارثة إلى الطائف. أنا ذكرت ذلك كثير. فلما وصل إلى الطائف وقف عليهم قاعدين هو سيد البشر وقف قدامها الفجر الثلاث يكلم ما يردون عليه، آمنوا بالله أطيعوا رسول الله ولا يردون عليه، يعني يخاطبهم بالدعوة إلى الله عز وجل لعلهم يسلمون. هو ما يعلم الغيب وما يعلم أن النبي كفر يكفر ولا يؤمن، هما يعلم. الأنبياء لا يعلمون شيئا من الغيب إلا ما علمهم الله، كما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ما يعلموا كل الغيب، يعلموا القدر اللي ينفع المسلمين ينفع الناس، ما أعلم كل الغيب، الغيب لله وحده. والآية اللي أنا قريها الليلة هذه الآية 20 ويقولون لولا أنزل عليه آية، فقل إنما الغيب لله، ما هو أنا ما عندي شيء، أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون زكاتهم بالآخرة هم كافرون. وبني عبد الله ما يردون عليه. ولما يعني طال النصح والصبر منه عليه الصلاة والسلام وزيد بن حارثة معه، واحد التفت له كده التفات شذر وقال له يا محمد يعني ما لقى الله واحد يبعثه إلا أنت؟ ويرد الثاني قال يا محمد ترى أنت شوف بلادك كلها جبال شاهقة وهي أفقر بلاد العالم، تبين نؤمن بك؟ أولا غير الجبال هذه، هات لنا جبال ذهب حل أحولها جبال ذهب، أو على الأقل شيلها، شيل جبال أبو قبيس وشيل الصفا والمروة وقعكعان كل الجبال اللي في مكة هذه كلها جبال، شيلها وحط محلها بساتين وأشجار وأنهار، وخليه يا أخي ربك يبني لك قصر من ذهب، من ذهب كمان يحط لك قصر من ذهب. وبعدين شوف ترى إذا شوي عليك نبيك تحط السلالة وترقى في السماء، وترى ما احنا مصدقين انك رقيت وصلت للسماء العليا الا اذا جبت ربنا وكتب معك. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنة من نخيل وعين فتفجر الانهار خلالها تفجير، او تسخط السماء كما زعمت علينا كسف، أو تأتي بالله أعوذ بالله، أو تأتي بالله والملائكة قابيل، أو يكون لك بيت من لخذ يعني من ذهب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقي حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. سبحان رب هل كنت إلا بشر رسولا؟ أنا هذه ما هي وظيفتي؟ تغيير الكون وتغيير مجرات الكون وزالة الجبال بكلمة، هذه ما هي لي، هذه لله وحده هو القادر على أن يهد الجبال يوم القيامة إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كذا خاف نظره، إذا رجت الجبال إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون. هنا يقول في الآية اللي قالتها الليلة فقل إنما الغيب لله أنا ما بيد آية، إيه هم يبون خرق آية. طيب لو جاب لكم محمد آية أنتم تؤمنون بها؟ هما جاب آية، هما جاب لكم آية، جاب الآية الكبرى والمعجزة العظمى التي تحسونها في صدوركم وتوقنون بها في قلوبكم بأن هذا الكتاب لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله بحال من الأحوال، بدل هذا التحدي من يوم جاءهم إلى 23 سنة وهو يقول يقرأ عليهم وإن كنتم في شك مما أنزلنا على فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ائتوا بعشر سور مثله مفتريات، ائتوا بمثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وحط لكم النار في الدنيا في طبخكم وغرفكم وروحكم وسفركم وحضركم، أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ذكركم نار جهنم ومتاعا للمقوين للمسافرين، لأن يكون مسافر ويحتاج لذلك لا يمكن يسوي لحمه ولا خبزه إلا بالنار، والنار منين يجيب؟ حطوه شجر في البرية، نبتوه شجر في البرية المرخ والعفار يأخذ غصن من هذا، هو الحال لا معه كبريت ولا معه آلات تشيب النار، فيضرب غصن من هذا بغصن من هذا يشتعلان نارا ويوقف عليها ويطبخ ويطبخ. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم والمسافرين. لو جاب لهم عد طبعا هذه آيات، هو بس النبي جاب المعجزة الكبرى هذه أصلها المعجزة الوحيدة التي تبقى ولا تفنى، جميع المعجزات اللي آتى أباها موسى وعيسى والأنبياء من قبل كلها زالت يعني ما يشوفها الناس بعيونهم، والقرآن تقراه اليوم كما قلت كثيرا كأنه نزل من السماء هذه الساعة، لا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، ويأتيك أحاديث رسول كلام النبي ليشرح القرآن ويبين للناس أحكام الدين عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم، محفوظة في البخاري ومسلم وفي كتب السنن. وهيأ الله رجالا نقادا، ما هم نقاد ذهب وفضة، ما هم نقاد ذهب وصيارف الذهب وفضة، صيارف صيارف لعلم الرجال، لعلم الرجال وعلم الحديث، فيعرفون الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله والحديث الذي لا يصح ولا يثبت وقد يكون مشتهرا عند العامة. نقاد البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين إسحاق بن راهويه، أئمة كثر كثار كبير، كلهم يعني كانوا صيارفة صيارفة لعلم الحديث، ينقونه ويصفونه ويعلمون. قد يكون الحديث طول 10 أسطر أو 5 أسطر وتأتي فيه كلمة واحدة ينكرونها، يقول الحديث فيه كلمة منكرة، الحديث فيه كلمة منكرة، الحديث الكلمة هذه ما جاءت في رواية فلان، الفلان أوثق من فلان وهو رواه من غير هذه اللفظة، يعني جان شيء منقى وسيبقى منقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحتى يميت الله كل مسلم على الأرض بعد عيسى عليه السلام عندما يبعث ريح لينة تقبض كل من في قلبه ذرة من الإيمان وعلم. طيب الأنبياء أوتوا بمعجزات حسية وما نفعتكم، هل انتفعوا بها نفعا كاملا لا الحسية؟ ما نقول كموسى عليه السلام يضرب بعصاه البحر فينفلق وكل فرخ كالجبل العظيم كان جدار مسلح والأرض يابسة مع أنها فوقها كان ملايين أطنان الماء، ومع ذلك لا واحد كأنها طريق مزفت، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخافوا دركا ولا، وبمجرد ما يخرجوا من البحر يجدون قوم يعكفون على أصنام الله، يقول يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. ما انتفعوا بالآية الحسية الآية المبصرة. ولما جماعة سموه طلبوا من صالح آية، آية قالوا إن جبت الآية نؤمن بك، وكان في عذاب استئصال في ذاك أيام الأنبياء الأولين، اللي يكفر عند نزول الآيات بعد نزول الآيات المقترحة اللي يطلبونها ما يعيشونها أبدا بعدها. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، حثوا بالجبل اللي جنبهم القريب ده اللي عندنا هنا في العلا، الجبل يئن أنين المرأة اللي جاه الماء اللي جاه الطلق، الجبل كأنه حامل يبي ولد، ويخرج منهم ببلاده ناقة كوما سمينة سمينة وراها فصيلها يركض وراها، هي توها طلعة من الجبل. وآتينا ثمود الناقة فظلموا بها، وقام قدير بن سالف أشقى ثمود ونحرها لهم. وش لما نحرها وش كذب ثمود بطغواها بطغيانها، يعني إذ انبعث أشقاها انفلت منه لما طلبوا منه يذبحها ينحرها، إذ انبعث أشقاها فدمدم وقال لهم ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، يعني ما خلى لهم باقية، هذه مقابلهم موجودة وترى وتحس، ما نفعه شيء. لكن دول جاءه النبي محمد أولا من الآيات المحسوسة إنه عاش 40 سنة، 40 سنة ما جربوا عليه ريح كذب مرة واحدة، وقال هرقل ما دام ما يكذب على الناس ما هو كاذب على الله، ما دام 40 سنة ما جربتم عليه كذب لن يكذب، ما يمكن يدعي الكذب على الناس ويكذب على فاطر السماوات والأرض أبدا، يكذب على الله. هذه عمره 40 سنة عندهم آية محسوسة ملموسة. وقلت لك سلوكه عندهم في الأمانة، هم جمعوا الوصفين كانوا يسمونه به في الجاهلية قبل الإسلام، أنت الصادق الأمين. في بعد هذا يحتاج الإنسان إلى جاه الصادق الأمين، إذا جاه الصادق الأمين وأخبره يتردد في تصديقه، وهم متفقون على أنه الصادق الأمين، يوم يقول لهم هو على صبا أول يوم ينذرهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكبة جيشا نريد أن يغير عليكم أكنتم مكذبين، قالوا ما جربنا عليك كذبا قط أنت الصادق الأمين. يقول حسان يقول حسان محمد لو ما كان معه آيات كان يكفيك وجهه. محمد لو ما معه آيات ومعجزات كان يكفيك وجهه لتؤمن بأنه رسول الله. بس مجرد الوجه لو لم تكن فيه آيات مبينة كان في وجه ما يأتيك بالخبر. يعني كان وجهه يأتيك بالبيان يقول لك هذا رسول الله. لكن هل بس هذا اللي صار؟ هل هذا اللي صار؟ أعطي آيات في مكة منها آية كبرى. عندما قالوا آية في مكة هل يقولون هات آية لولا أنزل عليه آية من ربه؟ أنزل عليه الآيات العظام مثل ما قال، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ما كفاهم الكتاب اللي يحجزون عن التبيجي. أنا أقول لو جابوا كل مثقف العالم ودارس الحقوق والقوانين والطواقين ليضعوا نظاما لا ما أقول لا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا؟ أنا ما أمثل كل أفكار الدنيا أمام آية من آيات الله واحدة. في العقل اللي حطوا لك في دماغ في راسك ده التصريفات الموجات اللي عندك القوى المتناقضة، قوى متناقضة، قوى حرة وقوى باردة وقوى كذا وقوى وكذا وكذا، مثل ما جعل في البحر مالح ملح أجاج ملح أجاج وجنب نهر سائغ شرب هو الله الذي لا إله، ويقدر مقادير الملح اللي في البحار اللي أكثر من الطين أكثر من الطين في البحار يعطيها ملح هو الملح يخف من 1000 سنة اللي في البحار وصار قريب من العذو هو الملح لا ذب ولا تآكل ليبقى الماء صالحا. زمان لما ما كان عندنا ثلاجات كنا نملح اللحم عشان يقعد يوم ولا يومين، وربنا يملح لهم الماء عشان يقعد ويغذي الأرض كلها ويخرج الله عز وجل من من من من من بخاره سحبا يثيرها الهواء وتنزل ماء عذبا فراتا سائغا للشاربين. لكن آيات كثيرة لما قالوا له نبي آية يضحون، نريد آية. وكان ليه 14 أو 15 في الشهر والقمر متكامل بدر تام ويدعو ربه فينشق القمر فلقتين بين أيسر أبو قبيس بين فلقتي القمر، والنبي يقول انظروا كما جاء في البخاري انظروا. فلما رأوه قالوا هذا سحر عيوننا، القمر هو ما تغير. ويجيك بعض الظالمين الجاهلين الآن يقول لا ما بصحيح القمر، ليش؟ لأنه آية كونية، لو كانت كان رصدها بعض الناس لازم أن كل الناس يرصدونها. وإذا كان الله وراهم هذا القمر بهذه المثابة هو لازم يراه بهذه المثابة كل العالم. ما بيصير عندنا كسوف وعند غيرنا ما في كسوف، أو عندنا كسوف كله وبعد الناس بعدهم ما عندهم إلا كسوف جزء لا يكاد يرى الكسوف فيها، والقمر في السماوات للناس كلهم. هذه آيات لله. ولما جاء اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من الأنباء أنباء المكذبين ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر يوم يزف المؤمنين زفافا إلى جنات النعيم آمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما هي هذه الآيات بالنسبة للي في مكان أشرت بعضها المكة لبعضها ولما اختلفوا يوم والنبي سنه 35 سنة أو 37 سنة وهو يبنون مكة لما هدمت يبنون الكعبة، وبعد ما أتموا البناء أجاءوا أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود مكان، وتكاد القبائل تتن تحت تناحر وتتقاتل من يضع الحجر. كل قبيلة تقول إحنا للغاية لينالوا هذا الشرف وهذا السبق بأن هم اللي يضعوا الحجر الأسود مكان. ولما لم يبقى شيء على قتالهم بعدين كأنهم هدوا أن يقولوا حكم واحد يجي من الخارج هم يعلمون الغيب، ولو علموا أن القادم ده محمد اللي سيدعوهم إلى الله كما كانوا يفرحون. لكن آية يجعلها الله تمهيدا تمهيدا تمهيدا للنبي محمد، فيحكمون أول داخل من باب فلان من الأبواب الحرام، أبواب المسجد الحرام، وهم ينتظرون كل عيونهم متجهة إلى الباب اللي تعاهدوا إن اللي يدخل منه هو اللي يكون الحكم يحكم بينهم في من يضع الحجر. وكلهم عندما رأوه داخلا طارت قلوبهم فرحا، طارت قلوبهم قبل ما يبعد بثلاث سنوات أو خمس سنوات، طارت قلوبهم فرح إن هذا المحكم هو محمد، ما حقدوا عليه. ولكانت امتلأت قلوبهم غيظا لأنه يسب أصنامهم ولا يعمل التمر إله ويركع لها ويسجد له، وبعدين يجع يأكلها، وبعدين يجيب اللات والعزة وهبل وذا، أمور لا يستسيغها من عنده أدنى، بعضها مولود بعضهم، بعدها منحوت بعد ميلاد هؤلاء. أنت مولود معمول قدامك، ونجار اللي أو ذاك اللي حق حجارة أو حداد اللي حده وعمل له عيون وعمل له ده وتعبدوه. لكن لما شافوا النبي داخل طارت قلوبهم، ما كانوا يعلمون أنه سيد البشر صلوات الله وسلامه خير من بطل أسفر على الإطلاق، على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخل فرحوا فرحا عظيما، الحمد لله هذا الصادق الأمين. ويدخلوش عندكم، قالوا عندنا تنازعنا على من يضع الحجر الأسد مكانه. قال تأتي كل قبيلة منكم بشخص ونضع الحجر، نضع الحجر على شيء فراش، وكل لأن ما كل قبيلة بتحضر يعني واحد منه، وكل واحد من القبائل بما يتسع هذا الحامل، هذا الحامل كل واحد يمسك بيد، وكلهم يشيلونه مرة واحدة يحطونه مرة واحدة. ففرحوا فرحا عظيما وسروا سروا، وكان هذا تمهيد وإرهاص لمحمد صلى الله عليه وسلم، تمهيد وإرهاص. الإرهاص هي الأمور المقدمة قبل بعثة النبي لتكون بينة على أنه رسول الله قبل بعثته، يبعث الله أمور مثل ما قالت عائشة كان يوم بعاث يوما قدمه الله للنبي محمد، مع أنه كان في المدينة، الحرب في حرب بعاث بين الأوس والخزرج في المدينة، ولكن كان تقديما. تقول عائشة كانت كما رأى البخاري في الصحيح، كيف تقديما؟ لأن كان سبب الحرب اللي بين اليهود وبين، وكانوا اليهود الأخباث الملاعين، إن قامت الأوس على الخزرج ينضموا مرة للأوس ومرة للخزرج عشان يثنوا الجميع، مرة يصيروا مع الأوس ضد الخزرج ومرة يصيروا مع الخزرج ضد الأوس. وكانوا يقولون لهم إذا تحارب الأوس مع اليهود يقول قريبا يأتينا نبي سنسارع إلى الإيمان به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، نفنيكم كما عاد وإرم. ويحفظها الأوس والوثنيون، الوثنيون، وكانوا يعتقدون في قلوبهم إن دين اليهود أحسن من دين العرب، يعني أحسن من دين وثني العرب مثل المشركين. وهو صحيح، أهل الكتاب تنكح بناتهم والمشركين لا تنكح بناتهم، وأهل الكتاب تؤخذ ذبائحهم والوثنيون ما تؤخذ ذبائحهم ولا تنكح بناتهم. فلما أراد الله السعادة لهذا البلد الطيب الأمين الطاهر مدينة النبوية، أراد الله لها الخير وتكون مسوى رسول الله ومهاجر رسول الله ومنزل رسول الله وخيرة أمم الأرض من لدن آدم إلى يوم القيامة بعد الأنبياء والمرسلين، يكون الأمع في هذا البلد. ويأتوا وحتى آخر الزمان، يقول النبي إن الإيمان، يعني آخر الزمان، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، يعني ينضم إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ولما كتب الله لهم السعادة يذهب ستة منهم حجاج على عزين أهل الجاهلية، إذا مروا على إساف ونائلة باكوا صاحوا عندها، وإذا مروا على اللات اللي عند المشابد يكونوا يصحون لها، يا سيدة اصلعي لي كذا، يا سيدة تيحي موتى إيش مرضاي عافين اعملي لي وسوي لي. وإذا راحوا للثانية يتبى من الأصنام يتبكون عندها وهم رحين على هالعقيدة. والنبي يتعرض في الحج في موسم الحج على أيام الجاهلية، جاءهم جاهليون يتعرض للقبائل، إذا شاف ناس أجانا قبائل يتكلم معها ويلقها الست الستة ممن أنتم؟ قالوا من يثرب. قال أمن موالي يهود، يعني أنتم من أصحاب اليهود؟ قالوا نعم. قال هل لكم في خير مما جئتم به أو كما خرجتم؟ قال نعم. اجلسوا أعلمكم. فيجلسوا الستة الميامين السعداء إلى النبي محمد ويدعوهم إلى الله ويسارعون إلى الإيمان بالله ورسوله ويرجعون يحملون راية الإسلام. فلم يمض عام حتى لم يبقى بيت من بيوت أهل المدينة إلا دخله الإسلام. يؤمن واحد عشر خمسة على قد إيه؟ يعني ما كلهم آمنوا، ما فيه بيت خلى من الإسلام. ثم يبعثون يجود السنة اللي وراها 12 ويسعدون بالنبي وهو يؤمنون، ويجي السنة الثالثة حوالي 82 وست نسوان أو امرأتين امرأتين ويجون ويؤمنون ويعاهدونه على أن يحموا من أحموه كما يحمون أزرهم، ولن يتمكن أحد من الوصول إلى محمد. فكسر فتقول إيه هذا كان بسبب حرب يوم معاذ اللي أثارت الفتن بين اليهود والأوس والخزرج، وصارت تمهيد لأن يعرفوا هؤلاء النبي. وقال بعضهم البعض أول يوم هؤلاء هذا الذي يحدثكم عن اليهود، خلي نسبق إليه لنكون أسعد به منهم. وقد أسعدهم الله به منهم. وكان وقال لهم في أول سورة البقرة يا بني إسرائيل يا بني كذا وكذا لا ولا تأمنوا ولا تكونوا أول كافر به، لا تكون أول، المفروض أنكم تكونوا أول من آمن بالقرآن لأن أنبياءكم وصولكم بالإمام بمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا مثل هذه آيات أذاك إرهاصات. لما بعثه الله بالنسبة للمسلمين، المسلمين مقرون في قرارة قلوبهم أنه حبيب الله ورسوله وخير خلقه أجمعين، هذا المؤمنون. لكن يوريهم آيات يزدادون بها إيمانا وينقلونها إلى غيرهم بعد 21 و50 وأكثر وأقل. ففي الجيش كما جاء في حديث جابر الطويل ذكرته أكثر من مرة اللي في آخر صحيح مسلم، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام العادة منه عليه السلام أنه كان إذا أراد بولا أو غائطا لا يمكن يجلس في محل يراه أحد، لأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. وينطلق في وادي، يقول جابر بن عبد الله نزلنا واديا أفيح وانطلق النبي فعلا حد لحاجته ويبحث عن شيء يستتر به فلم يجد إلا في آخر الوادي، بعيد في آخر الوادي شجرتين. وأنا يقول أمشي بعيد عشان ما يشوفني، لأنه لو رآني يتبعد، لو رآني يتبعد. وهم جابر ومعه إداوة الظاهر علشان يوضي توضي عليه الصلاة والسلام. عندما جلس ما لقى ستر، مسك غص من هذه الشجر لإنقاذي علي بإذن الله. فجاءت، يقول في صحيح مسلم، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش، يعني المكتوب خشية من أنفه اللي مع به الزمان من الأنف اللي يسحب ضعيه مع أنفه، كالبعير المخشوش الذي يلائم قائده، يعني ما يخرج عن حال قائده. ثم جاء بالثانية وكان قاضي عليها بإذن الله، خذ غص منها، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش الذي، فجمع ما بينهما وجلس في المنصف فيما بينهما وقضى حاجته. ثم التفت فرآني، فصرت أتبع فرآني. قال جابر وقفت، قال أرأيت مكاني هذا؟ بعد ما قام رجعت كل شجرة إلى مكانها وكل غصن إلى ما كان، ما كأن صار أي شيء. هذا رأى جابر بعينه وأخبر أصحاب النبي محمد في حديث الذي هذا يقرأ في آخر صحيح مسلم في حديث جابر الطويل يسمى، لأنه فيه عدة قصص وعدة غزوات ومعجزات، معجزات حسية وآيات حسية للنبي محمد. فيروح ويقول له خذ، رأيت مكاني، خذ غصنا من هذه الشجرة وغصن، اقطع منها غصن من هذا غصن وضعهما، فإن عندهما قبرين أو قبر يعذب فأرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. لأن يعلم أنهم مسلمون، مسلمون يعذبون في قبورهم بسبب بعض المعاصي، لأن جاء في بعض الحديث أنهم يعذبان وهم يعذبان في كبير أو كثير، ثم قال بلى إنه كبير، أحدهما كان لا يتنزه من البول والثاني كان يمشي بالنميمة، فيرجو أن يخفف الله عنهما بهذه الشفاعة، بهذه الشفاعة، ويمشون ويمشون ويعطش النبي في محل آخر، ويقول للي يحمل الماء، للي يحمل الماء يعني هات لي ماء من من من من القرب حق اللي يسقون منها الجيش، ويروح اللي يبي يسقي النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويفتش على القرب يجدها كلها يابسة كأنها حديد، ما عدا قلبة واحدة شن يابس في خصمه في ناحية من خفه في أسفله في في في في زاوية من زواياه قطرة ماء. يقول لو جاء للنبي يقول يا نبي الله لم أجد إلا شنا به كذا من الماء لو أفرغته شربه يابسها، ما كانت القليل الماء اللي في أصل القربة ما كان يصل إلى فمها، كان يشربه اليابس اللي من القربة يشربه قبل ما يصل إلى فم القربة قبل ما يجيك. فقال له هات القربة، القربة يشيلها واحد راح شلها وجبها وحملها على عيدان قتل ثم حما حمارة اللي علقوا عليها القرب مشاجب، فرح جاب القرب، قال نادي صفحة صحفة القوم، صحفة صحفة القوم، هي صحفة واحد أو اثنين أو عشرة، الصحفة اللي يقول عليها 20 30 40 50 يأكلون مع بعض وقت واحد، طبعا ما يحملها رجل ورجل ولا خمسة، تحمل لها مساكات يحملها عدد عدد من الرجال وهي فارغة لينقلوها من محل لمحل ليأكل عليها الجيش، يأكل عليها الجيش، فجيء بها تحمل حتى وضعت بين يديه، ثم وضع يده الشريفة مسك بيده اليسرى فم القربة ومسح بيده الشريفة اليمنى ظهر القربة وقال بسم الله، فبدأ ينبع الماء ويفور من بين أصابعه والماء يدور وينادي المنادي يا من له حاجة إلى الماء ليشرب، من حاجة إلى الماء ليتوضأ، حاجة إلى الماء ليغتسل، حاجة إلى الماء ليتزوج من إن كان عندهم، وهم يعبون من الصفحة والجيش كله يرى ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقربة تفور، ما هي الواحد ولا عشرة، الجيش كله. ولما نزلوا في بئر يوم الحديبية والبئر ما فيها إلا ماء قليل ويسفل فيها ويدعو وتبدأ تفور ويشرب الجيش كله منها، و و و و ويمشون ويجوعون. ولما كان يوم قلت لك إن مرة ما ينال الواحد كل 24 ساعة إلا تمرة واحدة، واشتد بهم الجوع مرة وكانوا قريبين من الساح ويدعو رسول الله والبحر الأحمر يزمجر بأمواجه فيقذف لهم دابة تسمى العنبر، سمكة من أكبر الأسماك قذفها البحر لهم، ولما قذفها لهم بدوا يقطعون منها أخون ويدهنون ويأكلون ويدخرون، ولما خلى العين حجاج العين حجاج العين يدخل الرجل المتين من حجاج عينها، الرجل المتين كأنها طاقة كأنها شباك، يدخل الرجل من عينها ويجيبوا ضلعها ويجيبوا أعلى جمل في الجيش ويمر مع الركب تحت ضلعها، ورزق أخرجه الله لهم بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. آيات كثيرة، وقصة حديث جابر أذكرته أكثر مرة في يوم يوم يومهم في اسمه هذا حرب الأحزاب، يوم الأحزاب في الخندق، يوم الأحزاب في الخندق ويجعون، وجابر يشوف نفسه قريب من رسول الله والنبي لونه متغير ورابط بطنه، وما كانوا شافوه ما كان شافها الحال إلا لما اعترضتهم كدية، حجر أصم قوي قوي شديد كأنه حديد عجزت مساحيهم مساحيهم وفوتوا أن تكسروا يحفروا الخندق. ونادوا رسول الله ويمسك الفأس أو المسحاء بسم الله ويضرب الضربة يرجع كأنه الرمل من أنعم أنواع الرمل بضربة واحدة برسول الله. والجيش كل يشوف الجيش يرى ويسمع يعني حسي هذا آية حسية آية حسية آية حسية. ثم بعد ذلك ينفض جابر إلى زوجته رأيت بالنبي خمصا شديدا جوع جوع بين على بطنه على وشدد عليها رابط عليها حب رابط عليها رباط عشان تتماسك من الجوع وسيد البشر صلى الله وسلامه عليه. فينطلق عندك شيء قلت والله ما عندي لها العناق اللي تعرف وعندي حافظ أظن مد شعير أو صاح شعير يعني أربعة كوف أربع حفنات. قال رأيت بالنبي خمصا ما رأيت مثله أبذح العناق وانت قم عجين العجين وأروح أنادي رسول الله. قالت له اسمع لا تفضحني برسول الله لا تقول له قدام الصحابة لا تعلمه أحد يسمع أسر إليه بينك وبينه عشان ما يجي للحال أو واحد أو اثنين يعني الله ثلاثة أو أربعة أو خمسة يكلون هذا ثلاثة أو أربعة أو خمسة اللي يكلون هذا. ويروح لجابر إجابر بوصية زوجته الطيبة الطاهرة ويروح للنبي بيسر له يقول هيا حيا إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى طعام طعام ما قال له كثير ولا قليل. وينادي رسول الله يا للجيش يا من له حاجة إلى الطعام هلموا إلى وليمة جابر. ويأتي العدد العديد من الجيش ما أخلوا الأرض تماما لأن المشركون قدامهم أبو سفيان والكفار قدامهم يوم الأحزاب وغطفان معهم مع قريش غطفان جو من الشرق وجو من الجنوب وجيش عرمرم فلابد يقعد جماعة لكن راح جماعة كثيرين كثيرين. فلما شافت المرة شافت التناظر وإذا الجيش مقبل ما طاقت إلا أن تسب جابر وتتكلم عليه سبا ذريعا عنيفا ويلك فعلت فضحتني عند رسول الله كذا وكذا. قال لها أنا قلت له وصلت أنا وصلت له الأمام ما غضب عليها لما تكلمت عليها وسبته وإن من أنا عارف إنها ما تريد إلا الخير. فقال لها أنا أصرت له قال لي تعلمت أن الأكل قال لي يعني قلت له أني قال نعم لكن هو نادى وقال يا من له حاجة إلى الطعام هو اللي عزمهم علينا. قلت مدام قال لك ما احنا خيبين مدام هو اللي علمك وانت معلمه نادى الناس بعدك ما علينا ضيع. ويأمرها النبي انها تنادي واحدة من الجيران تخبز معه وتغطي وتحط في البرمة وتحط في البرمة وتغطي البرمة اذا لما جوك نضج صار ينادي المنادى عشرة عشرة ما عندي جابر محل يسع اكثر من عشرة. فيدخلون يدخلون عشرة يكلون حتى تمتلئ بطونهم ويرجعون ويدخل عشرة أخرين. وهذا في بعض بلاد الناس لا يزالون يدخلون في الولم عشرة عشرة لعلهم أخذوها من هذه الحالة. فيدخلون عشرة عشرة حتى يأكل كل الذين حضروا ولا تزال البرمة تفور باللحم. وقال لها أيضا أنت تخبزي سك باب الفرن كل ما تحط عجين تطلعي سكي وتحط عجين غيره وسكي. وشب أكل الجيش كله من طعناق جابر والصحق جابر. آيات بينات آيات بينات لرسول الله محسوسات. فربنا عز وجل يقول أولا في الآية اللي قبله لو أني أنا أتبع أهواء هؤلاء الظالمين ما صار نظام للكون. كان من أول الزمان زمانهم راحوا في خبر كعب كل ما يجي جماعة نجيب لهم طلبهم ما نجحت الدنيا ولا استمرت ولا ولد الناس صالحين. يمكن يصير الأب العاشر كافر ويجيب بعد 20 ولد من الكفر يطلع من خيرة عباد الله الصالحين من خيرة عباد الله الصالحين. يعني قد يلد البر فاجرا ويلد الفاجر برا. أبوك أبو الحر وأمك حرة وقد يلد الحران غير نجيب. فلا يعجب أن الناس منك ومنهما فما خبث من فضة بعجيب أو بغريب. يعني هذا ما هو كثير. النبي محمد يبعثه الله صورة إبراهيم الخليل وبينهم أكثر من 4000 سنة أكثر من 4000 سنة بين إبراهيم وبين محمد. ويلقطه يعني ينزع عندما ينزل مع عبد الله إلى رحم فاطمة بنت أسد إلى أمينة الزهراء يجذب هذا الماء كل طباعه إبراهيم ورسم إبراهيم وشكل إبراهيم كأنه إبراهيم خليل الرحمن. ويقول في الحديث الذي يصل في الصحيحين وأما موسى آدم يعني أسمر مايل للسمرة كأنه من رجال أزد شنوة وعيسى أبيض أحمر كأنه كذا وكذا من الشام طبعا وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم من كم يوم قصة الوفد المدجين لما رأوا قدم النبي ابن 5 سنوات بدوا ينظرون للقدم المقام إبراهيم في الحجر والمقام وقالوا هذا ما رأينا قدما شبيهة بالتي من قدم والدك هذا. يعني الإنسان والنبي لما نزل وهو راجع من من من الطائف والعيال ما اكتفوا برده بني عبد جليل بل بدوا سلطوا عليه الغلمان والعيال والسفاء يرمونه بالحجارة الكذاب حتى وأمن حتى صار بقرن المنازل. ما اللي يقول لم أفك لما جيت العيش هل مر عليك يوم شر من يوم أحد؟ قال ما مر علي أشد من يوم لما عرضت نفسي على بني عبد يليل وكذا وكذا ورموني بالحجارة فانطلقت على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن المنازل. ولما شف وصل قرن المنازل السيل وجد شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة في البستان ودرع إلى قال هذول يبي يبلغون الأذى اللي تحملته يبي يبلغون لقريش ويشمتون بي فاشتد غيظه صلوات الله وسلامه عليه. قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت رب إلى من تكلني إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. ما انتهى من دعائه حتى ينزع عليه جبريل ومعه ملك الجبال ويسلم عليه جبريل ويسلم عليه ملك الجبال ويقول جبريل للنبي محمد هذا أخوك ملك الجبال أرسله الله سمع ما رأى ما صنعه قومك به وسمع كلامك أو دعوتك أو كما قال فأرسله إليك لتأمره بما تريد أنت كل اعمله يعمل. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين جبل مكة يعني نضبط الجبال على مكة على أهلها ندهدها على أهلها جميعا ما يبقى منهم حي. قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. ولم يمض طويل الزمن لأن هذا كان بعد موت أبو طالب بعد سنة 50 بعد ما كان سنة 50 من الهجرة 50 من الميلاد النبوي سنة 50 من الميلاد النبوي وبعد ما ماتت خديجة وكان كثير من الناس يعني ما يؤذي رسوله تكريما لخديجة وبعضهم مهابة لأبي طالب ومات أبو طالب وخديجة سنة واحدة حتى قيل أنه سمي عام الحزن. ولما حصل هذا وعرض نفسه على مصر هذا بعد كم سنة بعد 3 سنين يهاجر وفي السنة الثانية من الهجرة تقع موقعة بدر الكبرى ليلة 17 رمضان ويعز الله الإسلام عزا ويسميها الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وصاروا بعدها بعد 8 سنين بعد 6 سنين من يوم بدر صاروا كلهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله. لو دعا عليهم وأخذهم ملك الجبال وهذا مشرك انتفعنا به فدول مثلهم. يعني لو كانت العملية عملية قريش أهل الإيمان غير أهل الإيمان ينظرون بعيون بعيدة وقلوب واعية والمؤمن كيفطن ما هو مغرور وغرير لا مغرور ولا غرير ولا يغتر ولا يغتر إنما المؤمن كيس ولذلك ما يعجل يصبر والعاقبة للمتقين إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنهم ولا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. التقوى الصبر هذول عماد النجاح للدنيا والآخرة. فلو كان لو كانت العملية تأتي على مطالب الكفار ما قعدت الدنيا كان زمان القيامة قيمة. لكن القيامة ما تقوم بأهوائهم وينزل الله آيات حين يقول في الآية 20 وقالوا لولا نزل ويقولون لولا أنزل عليه آية يعني آية محسوسة. فقل ما دام هم يقولوا كده فقل إنما الغيب لله، يعني أنا ما عندي علم الغيب إلا اللي يعلمني، ولا أقدر أقول متى تنتهي أجالكم، ولا أقدر أقول متى يخرق الله العادات ويخالف بين الطبائع ويخلي الشمس تطلع من المغرب بدل ما تطلع من المشرق. هذا عند علمه عند الله. اختراق الآيات والمجيء لا يكون إلا من الله وحده. أنا لا نبي يقدرها ولا ملك في السماء يقدرها. لا الملك يقدر يغير الآيات يغير ولا المرسلين. وما بالك إذا كان لا المرسلين ولا الملك يكونوا اللي في القبور هم اللي بيغيرون وبدلون. يقولون الست زينب المدركة رئيس الديوان اللي يدرك في الكون، ما يدرك في الكون إلا رب الكون، هو اللي يدرك في الكون، هو اللي يخلي الشمس تجري بمقدار الهري الهواء. آياته بينات، ولو كل ما تقرأ القرآن وتذكر آيات الله تجد أمور لا حد من آياته. أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. آيات مكررة مؤكدة بتعابير وتصاريف وبلاغيات تعجز كل الإنسانية عن الإتيان بمثله. ويقولون لولا أنزل، يقول فقل إنما الغيب لله، هو القادر وحده والعلم عنده، هو الذي يفعل ما يريد ويقضي بما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فانتظروا، يقول انتظروا لا تعجلوا باقتراح الآيات، ستروا أي الفريقين أسعد للدنيا والآخرة، سترون بأعينكم أن العزة والنصر والسؤدد والشرف والبقاء في العز هو للنبي محمد وللمؤمنين. ونحن بعد 1400 سنة من تاريخ الهجرة الآن، 22 سنة بعدها كمان، إنها الحمد لله. شوف بس رسول الله يكاد يضيق بالمصلين والعابدين كلهم، كل في وقت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وهلك أبو جهل ما طول به المدى، وأبو لهب وفراعين هذه الأمة كلهم أهلكهم الله، وأبقى الله نبيه وأسعده وأعزه للدنيا والآخرة. فيقول فانتظروا إني فانتظروا إن معكم من المنتظرين. وقد ساق الله آيات كثيرة وبين إنهم لو عمل لهم آية ما صدقوا، مثل ما قال لك صلى الله عليه وسلم وإن يرى آية يعرض ويقول ادعوه. وقالوا لولا أنزل عليها آية من رب. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. لكن في سورة الأنعام ولو نزل وقالوا لولا أنزل عليه آية أو معه ملك، يبين أنهم لو جاءتهم آية قالوا سحر. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات، قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. في آيات كثيرة يبين الرب تبارك وتعالى أنه قادر على أن يغير الجبال اللي هي من حجارة حول هذا، الحجارة حول هذا قادر، لكن هل لو فعلها هل يؤمن هؤلاء؟ قالوا سحر مستمر، قالوا أساطير أو اكتتبها فيتمل عليه بكثير. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ويبين الله تبارك وتعالى لما قالوا ليش ربنا ما يجعل لك قصر كبير كده تسكن فيه مثل الرؤساء والكبار. يبين الرب في آيات سورة الفرقان الآية الرابعة أو الخامسة من آية الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمل عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم. نعم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. قل سبحان ربي أو تكون جنة. يقول إن قادر أجعل لك الأرض اللي تمشي عليها ذهب، لكن هذه مش ينفع الناس به. أنت هي رجلك إذا مشيت على ذهب تحس إن هذا ذهب اللي تحت رجلك، لو مشيت عليه هو فضة تحس رجلك تفرق فضة بين ما تفرق الرجل، ما ينفع كونه ذهب ولا كونه فضة ولا كونه أي شيء، إنما المهم الأعضاء اللي لك أعطاها أعطاك الله إياها والقوة إذا متعك الله بها وأمدك بعونه فيها، وهي كلها متناقضة، يعني ركب الجسم من قوة أكثرها متناقضة. ترى كثير من الأدوية إذا شربته لعلاج القلب يمرض الكلية، وإذا شربته للكلية قد يمرض الرئة، وإذا شربت لكذا كذا كذا. لكن الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا الناس وجعل فيهم أطباء ويعرفون ويعطون بشيء بقدر اللي ما يخرب اللي ما يخرب. والأشجار الأشجار تلاقي الشجرة الواحدة الورق له طبع والغصن له طبع والثمرة لها طبع الثمرة لها طبع الثمرة لها طبع. أنزل من يعني ينزل من السماء ماء واحد ماء واحد والأرض واحدة وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. هذه آيات ما تحتاج آيات غيرها. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، الماء واحد والطينة واحدة. إيش اللي خلت هذا حول وهذا مر، وهذا حامض حول وهذا حامض صرف، هذا حامض حول وهذا حامض صرف، وهذا مر صرف وعلقة مصاب وعلقة مصاب. اللي الله وحده يزعف كل شيء. مثل ما قلت من شوية شوف التكسيب الملح اللي قسمه على البحار كلها، تروح للبحر لآخر المحيط الهادي من جنوب أو أخر من شمال أو من شرق أو للمحيط الأطلسي أو اللي يسمونه بحر الظلمات أو للخليج العربي أو للخليج ده أو للبحر، كلها الملح بعضها يزيد وبعضها ينقص، لكن اللي بيزيد ما هو بيزيد يوم ينقص يوم، هو هو ما تغير بمقدار علشان يملح الماء ده عشان ما يدود ويخرب. لأن لو كان ركد، لأنه ما تجري البحار، البحار ما ينتج حتى تحرك بالموج محلها محلك سير وانت روح، هي ميزانها واحد ميزانها واحد، ما هي مثل الانهار، الانهار تجري من عالي النازل. والماء والماء إن سال طاب مثل ما يقول الشافعي إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. فلما كان النهر لو النهر وقف والماء تخزن فيه شهر أدود وصار بلاء على الناس وكله مليان من العلق اللي يقتل الناس. لو النهر وقف الماء، لو قعدت جبت الماء وخزنته ما ينخزن مدة طويلة ويحتاج إلى علاج ويقول سافر تجد عيوز. فالماء ويقول للشافعي إن سال طاب وإن لم يجد لم يطب. والتبرك التربة ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب. فمن آيات الله أن يخلي حط الماء الراكد اللي ما يجري يحط له ملح، وملح كيلو كيلوين طن طنين من علالي الأطلان، من يراك الأطلان من يجب من يجب الناس. والله يعطي مثل ما أعطى الشمس قوتها اللي تجري من يوم خلق الله إلى يوم إلى يوم يفجرها يوم القيامة، وعلى قدر واحد ونسق واحد ونسق واحد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا يجب، هل يجوز للمصلي أن يدخل في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية؟ نعم، حتى لو بعد التكبيرة الثالثة، حتى لو بعد التكبيرة الثالثة، لو ألحقت الجنازة بعد ما كبر الإمام تكبيرة أو تدخل وتجيب بعده تكبيرة، بس تعجل قبل ما يشيلوا الجثة، قبل ما يشيلوا الجنازة، لأن إذا شيلت الجنازة مع الصلاة سلم، إذا شيلت الجنازة وسلم الإمام سلم، ولكن إذا انتهت الجنازة والإمام سلم سلم، ولكن إذا كان فاتتك تسليمه لك الحق تكبر بسرعة وتسلم تلحقه تقضي ما فاتك من الصلوات، ما فيها شيء. ولو سلمت مع الإمام لا يضر، لأن تكبيرة الجنائز العدد فيها محل بحث، يعني هل لو كبر ثلاث تكبيرات فقط تبطل ثلاث جنائز؟ ما تبطل. لو كبر خمس تكبيرات أو ست تكبيرات تبطل؟ بعض الناس كبر تسع تكبيرات، بعض الناس كبر تسع تكبيرات، يعني ما هو لازم ده. هذا بسم الله يقول يا شيخ أنا لي أكثر من 10 سنوات وأنا في صراع مع الشيطان. أنا لي حوالي 60 سنة 70 سنة في صراع مع الشيطان، إذا كنت 10 سنين وأنا في صراع مع الشيطان يشككني في الآخرة ويزيد لي حادثة الإفك، أعوذ بالله، حادثة الإفك، وأنا متعب مع العلم. هذه يا ولدي، النبي لما واحد ذكر له شيء من هذا الوسوسة قال هذا محض الإيمان. لما ذكر رجل النبي موضوع الوسوسة النبي يقول له ذاك محض الإيمان، يعني لو كان قلبك خربان ما كان يجي الشيطان يلعب عليك عشان يخربك، لكن معك أنت العلاج. العلاج أول ما تحس، أولا مثل الإفك يا ولدي ما جاء في القرآن، أنت لا شفت بعينك ولا حضرت التاريخ، وش يشكك اللي لا حضر ولا كان موجود في ذاك العصر وفات عليها 1400 سنة، وش أنت تشكك في أهله الآن؟ والقرآن يتقرأ، فأنت إذا جاء كتفل على يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والخسيس الخبيث ترى التفلة هذه تأذيه أذى لا نظير له. يعني إذا جاءك وشكل في شيء ادفل على يسارك 3 مرات وتعوذ بالله من شر، هذا يهينه إهانة ويبتعد عنك وتحس أنت بقلبك بعدها. يسأل إذا كان الطلاق كتابة والمقصود به المزاح، قلت لك إن الطلاق لمسي، قلت إن الطلاق بالمزاح لا يفرق بينه وبين الأصل، يعني لو كان قلبك مملوء بعقد النية على الطلاق مثل ما تكون تلعب به ما في فرق. أنا قلت أمس لو قلت لزوجتك هاتي هالماء اللي عندك دي فلسانك سبب وقال لها أنت طالق، راحت عليه، راحت الطلقة يعني. طبعا كم يسأل ناس عن يمين الطلاق، وأنا أحب لكم أن تصححوا هذا الخطأ الفاحش. الطلاق ما يقال له يمين، العلماء كتبين في كتب الفقه والطلاق والحلف بالطلاق من أيمان السفلة في كتب العلم في الهداية حق عافية وفي كتب العلم الكبار، والطلاق من ألفاظ السفلة، اليمين والطلاق من ألفاظ السفلة، يعني ما يقول واحد عنده وعد. الطلاق حل عقدة النكاح، الطلاق وحل عقدة النكاح، وحل عقدة النكاح ما تقول الكلام اللي جاء طا لام قاف سواء باسم الفاعل طالق طالق، إذا قلت أنت انتهت الحملية مازحا أو أو أو أو أو أو أو أو غير مازح كلها سواء. أي نعم، هذا دي. أما كونك يقول لي أحلف بالطلاق، حلف بالطلاق والحلف بغير الله كفر. يقول هنا قارئ للقرآن يقول إن الرسول يشفع في الدنيا كما يشفع في الآخرة، قلت له أنت كذاب، هل يقول لك يشفع في الدنيا؟ يشفع في الدنيا فيش. كان الناس عند أيام رسول الله عليه السلام، أنا تكلمت عن الشفاعة كلاما طويلا وقلت القرآن مملوء بها، والشفاعة المنفية والشفاعة الثابتة، ولا تكون الشفاعة إلا بإذن الله ورضا عن المشفوع فيه، وطولت الآيات اللي جات في كتاب الله في هذا البحث. لكن اللي في قلوبهم شيء أصله شيء درج القلب عليه وانطبع عليه، فهو من السهل أنك تصلع منه. ما هو قلت لك مرة لقيت مرة بتحلف بالنبي، قلت لها لا تحلف، فحلفت بالنبي أنها ما عادت تحلف بالنبي، يعني مشكلة أن شيء انطبع في القلب ما هو من السهل عليه يتركه. فشفاعة الرسول النبي عمر بن الخطاب يحتاج المسلمون إلى إلى إلى إلى إلى إلى الاستسقاء، فيأمر عمر أمير المؤمنين بالخروج عشان يستسقوا ويخرجوا، ويجيب العباس عم النبي ويمشيه قدامه، وعندما جاء الدعاء جاء وقت الاستسقاء يقول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، يعني كان هو يدعو لنا وترحمنا بدعوته لما كان بيننا لما كان حي بيننا، وإن نبيك قد وإنا نتوسل بعم نبيك، بمعنى يدعو لنا العباس وإحنا نأمن ونستجيب العباس عم النبي، استجيب العباس عم النبي. هذا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. لو كان هذا اللي تقول عليه يشفع في الدنيا ما كانوا يحتاجون للعباس ولا غير العباس، كان عمر يجي عند القبر ويقول الله اشفع لنا وهو أعرف برسول الله وبالدين. ما هذا مجرد قراءة القرآن، كم من مجرد قراء القرآن يجهلون الأوليات من القرآن. أنا مرة وأنا صغير لقيت واحد قاعد لبسته جبة وداب بس مهبب وجالس في مأتم يعاد يتكلم، قال تعرفون، يقول العوام اللي عند تعرفون من اللي كان يجيب الوحي لجبريل إلى حل النبي محمد؟ كان جبريل محمد يلقي الوحي على جبريل وجبريل بعدين ينزل يلقي على محمد. محمد هو اللي يوحي القرآن لجبريل وقالوا عمامة هذه كبرى، وجبريل بعدين يجي ينزل يلقي على محمد. وكان جبريل ما يشوف محمد، أو جبريل ما يشوف محمد، فلما شاف وداك قال له منك وإليك يا محمد. ويوم قال منك وإليك يبدأ الناس يرقصون من الطرب والفرح لما قال لهم هالكلمة الخيبة، يعني جهالة أجهل من اللي تعرفه، تعرفه تعرف حاله، افرض ما تعرفه. إذا قال لك ربك إذا كنت محتاج اسألني أنا أعطيك وأجيبك، وهو الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وتخليه وتروح لواحد مثل يعني شيخ من الحسين رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة، لا قلت لك يجرح ينزف من ابن مرجاني وهو نزيف في سكرات الموت وعطشان ويقول اعطوني ماء أو قربوني لدي يموت، والنهر قريب منه ما يقدر لا يشرب منه، اللي ما يقدر يشرب منه هو جنبه يبيش فيك ويش مرضاك ويعمل لك بعد ما مات وله 1400 سنة أو حولها. ما يحزن، ينبغي لنا أن نجعل القرآن إمامنا والرسول قائدنا صلوات الله وسلامه عليه، فلا لا نبتدع بدعة في ديننا ولا ندعو دعوة إلا إذا كانت على منهج حبيب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله.